يقول ثابت في صحيح البخاري عن عمرو ابن سلمة وهكذا تنطق الكلمة. عمرو ابن سلمة قصة صحيح البخاري كان يؤم قبيلته كلها, قبيلة بني سلمة دي كلها, وقد بلغ من العمر كما جاء في صحيح البخاري 6 سنين أو 7 سنين, يعني ما بين 6 سنين و7 سنين, وكان بيؤم قبيلة بأسرها. وده ليه؟ لأن هذه القبيلة قبل أن تسلم أراد الله بهذا البيت تعمله صغير عليه. فلما كان النبي يسلم أحيانا تنكشف عوراته, وعشان كده بيقولوا إن كشف العورة في الصلاة بغير قصد صحة الصلاة. وعشان كده امرأة من النساء قالت غير وأن إست إمامكم اللي عمال الإمام اللي عمال كل شوية إيه, فجابوا له شملة كده كانت يعني أحسن شيء جاله في حياته. فليه قصة طريفة هو في صحيح البخاري, يعني قرأها لكم دلوقتي لأنه ذاكر هذا الحديث تمام. وكان بقى المشكلة بقى هنا إن الصبي ده اللي بيسموه الصبي لأن هو الطفل بيبدأ سن التمييز بعد 6 سنوات ودخل على السنة السابعة, ومن أجل هذا طالبك الإسلام أن تأمره بالصلاة لأنه بدأ مميز مروهم بالصلاة لشبع. وعشان كده برضو في هذا السن للمرأة بقى بتأخذ بالها بتتحفظ في الكلام وفي التصرفات وفي الخلع وفي اللبس وفي ما إلى ذلك, لأنه بدأ يفهم ويميز. مش عارفين وتاخدوا بالكم الحتة دي منهج ده خطير, لا بد من تصدقوا له باله. فمن هنا قالوا ان هو ده بقى اللي بيسموه الطفل الايه المميز اللي هو تجاوز 6 سنوات فيقوم بقى ولا ما يقومش. وطبعا اللي قالوا ما يقومش ولا يجوز له ان يقوم, قالوا بقى قعدوا تقولوا هذا الكلام زي الامام مالك وغيره, قالوا ان كان او هذه القبيله اخذت الحكم وفعلت هذا دون ان تعرف الشر, خدت الحكم اللي هو اللي امكم ايه اقرابكم دون ان تعرف الشر اللي هو ايه ان يكون بالغ. فقالوا ان القبيلة اخطأت اخذت الحكم دون ان تعرف الشر, فوقعوا في هذا بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي قضية رد عليها, وان جمعنا هذا ان صلاة قبيلة بأسرها تعتبر باطلة. فاذا كان يا اخي جبريل نزل واتصلت السماء بالارض عليه السلام, واتصلت السماء بالارض زي ما مرد بعضهم وقال حتى يخبر النبي ان في نعله قرده, مراعاة لحال الصلاه كان بيصلي في نعله, بيصلي في ايه النعل بسنه تعملها في عمرك ولو مره صلي في نعلك ولو مره. تحقيقا لهذا الحديث صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود, اللي تعملها في عمرك ولو مره. وانا بندهش ان في بعض الناس تجهل هذه السنه تماما وبتعتبرها جنون يعني كنت في دعوه عند بعض وللاسف الشديد حضرت الصلاه متاكدت من طالب نعله ورحت قال مصلي بيه يا الله واحلم العيله وعيله العيله والجيران وقاعدين يكلموا في بعضهم ويدللوا الحقوا الشيخ بيصلي بالحجاب لدرجه يقول والله بعضهم في راح واقف جنبه وانا بصلي بيقول لي انت بتصلي ولا بتهزر؟ جاهل والله رجال وحريم بهلاء ما يعرفوش اكثر من القعده قدام التلفزيون والمسرحيه والهكس والمقص ما يعرفوا يدينهم غلابه ما يعرفوش اي حاجه. فتريد ان دي مصيبه يمكن في الوقت اللي هو بيرتكبوا فيه مليون بدعه وواقعين في شرك لا يعد ولا يحصى, وهي دي بس اللي استوقفت. وبعدين تقول لهم او قعدت تعلمهم يعني افهموا تعلموا الحديث ده تقول صلوا فينا عليكم وغلظوا حديث ايه ده؟ تقول لك ايه فين ايه يعني قاعدين تقول كده؟ لا ما نصدقش انت هتقولش انت يعني الهيثمي حكم على الحديث وجهله كلهم رجال وحيد شويه جهله قاعدين قدامي والله بقيت عمال اسخر منهم يعني هقول ايه لا حول ولا قوه الا بالله جهل في جهل جهل في جهل. فدي بتعملها في عمرك ولا مره والنبي واظب عليها. احنا الان طبعا بقول لك بقى عشان المساجد بس فيها

امام متعصب وهو تعلم منه هذا الجهل ومشي به. فاي مذهب تكلمه به خلاف ما تعلم يقول لك كلامك، يقول لك لا هو الحق اللي انا بقوله لك ده. وقد يكون اللي بيقوله ده مش الحق، والله مش الحق، مش عايز اقول باطل، وانما هو على غير صواب، وانما هو على غير ايه؟ على غير الصواب. دي مسألة. يكون بقى مسألة تانية هتتعلق بشهر رمضان. في مسألة في آيات الصيام، موضوع من أكل وشرب ناسيا، من أكل وشرب إيه؟ ناسيا. في قضية من أكل وشرب ناسيا، الأصل إن إحنا معنا حبيب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، قال أسئلة والله تصدق بها الله عليه لحكمة يعلمها الله، خلاص ربنا دعاك من تطين تأخذ حاجة على المشي. فزاد بيقولوا، واللي بتحصل لناس كتير والله، وخاصة بيبقى مع أول أيام رمضان في أول يوم، وأنا أذكر في من حوالي كام سنة صادف إن أول يوم كان في رمضان كان يوم جمعة، واليوم ده ما انساهوش في حياتي. كان عندي خطبة جمعة في مسجد اسمه مرفق نار قيارة السواح، وبعدين رحت أول يوم في رمضان ورايح وعارف إن أنا في اليوم ده هتكلم عن رمضان. وبعدين أنا العادة عندي دايما في خطب الجمعة تكون بحط لي كوبايات مية جنب على المنبر كده، فشيء تلقائي اول ما قعدت الاذان بيأذن ببص اشوف كوبايه المايه محطوطه ولا لا، فما يتقاش. فشاورت للراجل بتاع المسجد قلت له هات لي كوبايه مايه. الراجل وقف الشير الاول شويه وبعدين راح جاب كوبايه يعني ليه؟ جاب كوبايه مايه وامام جموع المصلين والله كما اقول لكم، ورحت ماسك الكوبايه والناس قاعده بتتفرج عليا وساكتين. المهم ايه؟ خلاص شربت وانبسط. وبعدين قلت اتكلم عن رمضان ولا مش واخد في بالي بقى. خلصت الجمعه تماما وصليت، بعد الصلاه لقيت واحد جاي بيطبطب عليا يقول لي شفاك الله وعافاك، وانت عندك ايه؟ قلت له ما عنديش حاجه عندي. قال لي امال حضرتك مفطر ليه؟ قلت له مين اللي قال لك ان انا مفطر؟ قال لي انت مش شربت الميه؟ قلت يا الله. قلت له انتوا عارفين تتفرجوا عليا؟ قال لي احنا العلاج بتشرب. قلنا بقى في عذر. فدي دعوه انت بتدعو ليها يعني ربنا سبحانه وتعالى فعلا، فانما اطعمه وبوسطه. زي بالضبط اللي متعود قيام ليل، وارد حديث صحيح في هذا، ان متعود قيام ليل فتيجي ليله ينام ينام تمام، فتكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة ايه؟ ان يكتب له قيام الليلة جمع النبي وكان نومه له من الله صدقة، فتصدق عليه بالنوم ده وتحسبت له قيام الليل. متعود. فنفس الحكاية اللي بيبقى صايم، خلاص دي صدقة تصدق الله بها عليك وانت صائم. لكن لم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. القضية دي تبقى عندنا مشكلة. طيب الكلام ده بيصدق على النافلة ولا على الفريضة؟ النافلة ولا على الفريضة؟ وبعض الأخر يفرق ويقول لا ده متعلق بالفريضة، والبعض الآخر يقول لا ده متعلق بالنافلة. طبعا الراجح أن الحديث واضح، لم يخصص صوما من صوم، ولم يفرق بين صوم وصوم. من اكل او شرب ناشيا فليتم صومه. لا فريضه تقعدش بقى تعمل زي ما قال اسرائيل الفريضه ولا يا اخي قال فليتم صوم. اي صوم انت صايم، اي صوم انت صايم فليتم صومه فانما اطعم الله سبحانه. الامام مالك كان من الذين يرون انك انت تقضي هذا اليوم وان كانت لك كفارة عليه خلاص، بس يرى انك تقضي هذا اليوم. هتجد ان القرطبي في هذا خالف الامام، خالف الامام مالك تمام. فبيقول وعند غير مالك من اكل او شرب ناسيا ليس بمفطر، كل من اكل ناسيا ده عند غير ايه؟ عند غير ايه؟ عند غير مالك. طب والقرطبي؟ هتجد نعم ده عند مالك، عند الامام مالك. لا لا لا لا لا, لا. فليتم صوم, فإنما أطعمه الله وسقاه. الإمام مالك بيرى اللي انت تعيد اليوم, الإمام مالك بيرى هذا, القرطبي خالفه في هذا ومال مع باقي الفقهاء في أنه لا ينبغي ولا يجب عليه أن يعيد الصوم, وإنما صح صومه وليتم صومه. دي مسألة اختلف فيها مع إمام وكان مع باقي الفقهاء ولم يؤكد ولم يؤيد رأي الإمام, رأي الإمام مالك. نيجي في قضية تانية ودخل ليها بقى الساعة لكم أو كده, مع إن أنا محضر لكم النهاردة قضايا كتير قوي يعني, بس احنا نتاكد ان القضية اللي جاية دي عشان حتى لا نطيل. مع ان انا كنت عايز تسمع الشيخ مصطفى النهارده والله, يعني عايز نلف ب 200 سنين, لان الشيخ مصطفى من اهل العلم يعني, مش عارفين يعني راجل بقى بتاع دعوة مش قد يعني. نعم خلاص نخلص المسألة دي من الشيخ مصطفى. حد مستعجل نسمع على خدش. طب انا اعمل ايه ده؟ طب انا اعمل ايه ده؟ خلاص خلاص. انا كنت اذكر ثلاث اربع مسائل تانية, انا هكتفي بالمسألة القادمة فقط لا غير, ونبدأ نسمع الشيخ مصطفى ان شاء الله تعالى, ويبقى يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر يكون لنا لقاء جديد مع تفسير جديد, ونكتفي بهذا من الكورسول ان شاء الله تعالى. القضية اللي انا عايز اتكلم عنها وفيها, وهي قضية صلاة العيد, صلاة العيد, ان لو لم يتمكن بعض الناس من صلاة العيد في اليوم الاول, هل يجوز له ان يقضوا صلاة العيد في اليوم الثالث, ثاني يوم؟ دي سؤال انت ممكن بقى تسأله قبل الايه, قبيل العيد في اخر رمضان كده. فاحنا ما تمكننا من الصلاة في اليوم الاول, تمام, هل نصلي في اليوم التالي ولا سقطت عنا الصلاة؟ ده الكلام اللي كان رأي الامام مالك, وانا اذكره على وجه الخصوص ان الامام مالك كان بيرى عدم قضاء صلاة العيد, انها لا تقضى, وهو بيقول ان الاصل ان التي تقضى انما هي الفرائض, اللي تقضى الفريضة, ده كلام الامام مالك. وصلاة العيد ليس بفريضة, وده شيء مجمع عليه, ما فيهاش يعني دي ما فيهاش مشكلة. فهو بيقول وصلاة العيد ليس بفريضة, فهي كسائر السنن, ان مر وقد سقطت, مرة وقتها ايه؟ فقد ايه؟ فقد سقطت ثلاث مرات. عند البعض الاخر لا يتصلى في اليوم التالي وتقضى في اليوم التالي في نفس الوقت. ليه؟ برضه هيرد عليه, ومن ضمن اللي هيرد عليه القرطبي. القرطبي لما يقضي هذه المسألة يقول لك وانا مع الذين يرون انها تقضى في اليوم التالي. ليه؟ قال لأن الإمام مالك يرى أنه لا يقضى إلا الفرائض, وأنا أختلف معه, فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن. بعض السنن كان إذا فاتته صلاة الوتر بليل كان يصليها بعد طلوع الشمس في اليوم التالي, تبقى عارف. قضى سنة الفجر, وأنا حدثتكم عن السنن اللي قضاها, قضى سنة الفجر, وقلت لكم قضى سنة الظهر البعدية, فاكرين لما حدثتكم حديث أم سلمة لما دخلت في حجرتها وصلى ركعتين بعد العصر وسألته فقال ما أتاني أناس من وفد عبد قيس, فاكرين الكلام ده, فشغلوني عن السنة بعد الظهر أو عن ركعتين بعد الظهر, فها هما هاتان, فاكرين هذا الكلام؟ فهيرد عليه بهذا الكلام, وان بعض السنن بتقضى, فايه المانع ان تقضى صلاه الايه؟ صلاه العيد, مفيش مشكله, تمام. وده كلام اثروه, والمساله كلها ذاكرها في القرطبي في الحديث ايضا عن ايات الصيام وعن تمام الشهر, فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بتكلم بقى عن الشهر بقى, شهر رمضان واحكامه, وبعدين نهايته بيكون نهايه صلاه ايه؟